السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي في الله، لازلنا في أحكام النون الساكنة والتنوين في هذه الكتلة اللي إن شاء الله أما نتقنها خلاص هنبقى أتقننا جزء كبير جدا جدا من أحكام التجويد عموما. ليه؟ لكثرة دورانيها في القرآن بتأتي كثير جدا جدا. فالحمد لله أنت أتقنت الحكم، هتلاقي نفسك ماشي كويس أوي إن شاء الله رب العالمين. اتكلمنا، فاكرين أول مرة اتكلمنا عن النون الساكنة والتنوين عرفناهم، وبعدين اتكلمنا عن حكم اسمه الإظهار، وبعدين اتكلمنا عن حكم اسمه الإضغام. وما جينا في الإضغام قلت لك هنبقي حتة للحلقة القادمة، واحنا في الحلقة القادمة هو إن شاء الله علشان نتكلم فيه النون الساكنة والتنوين. أما يجي بعدها حرفين، حرف الراء وحرف اللام، حرفين اللي هم ريل. احنا قلنا ان الادغام عموما في 6 حروف، ال6 حروف مجموعة في كلمة يرملون. طيب احنا خلصنا 4 منهم الحلقة اللي فاتت، والنهاردة هنشتغل في حرفين 2 ريل، الراء واللام. واضح من التعريف كده ان عندي نون ساكنة هيأتي بعدها حرف الراء، وفي مرة نون ساكنة يأتي بعدها حرف اللام، وكذلك تنوين هيجي بعده حرف الراء أو تنوين هيجي بعده حرف اللام. يبقى حكمه إيه؟ حكمه الإضغام. الإضغام بغنة ولا من غير غنة؟ ها؟ طبعا من غير غنة، برافو عليكم، لأن الإضغام اللي بغنة مع ال4 حروف التانيين اللي هم بتوع ينمو اللي احنا قلناهم الحلقة الماضية. طيب في حاجة جميلة اللي هي إيه؟ إزاي المهم بقى في الحلقة دي اللي هو كيفية الإتقان في الإضغام اللي بغير غنة، لأن ده مهم أوي. هناك الإضغام اللي بغنة، الغنة بتخش فبتضبط الأداء، إنما هنا لعدم وجود غنة فمحتاج مهارة شديدة جدا، محتاجة شطارة شديدة أوي علشان تعرف تحقق الإضغام. انظر معايا للأمثلة وانت تشوف. الأول هقولك إيه، هقول لك ولكن ليطمئن قلبي، ولكن نون ساكنة، ليطمئن لام مكسورة. طيب نون ساكنة أتى بعدها حرف اللام، ما الحكم؟ حكمها الإضغام. نعم بغنة ولا من غير غنة؟ من غير غنة. جميل، سمعني بقى كده الإضغام عامل إزاي، اسمع مني. ولكن ليطمئن قلبي، أنا عاوز أسمع إيه؟ ولكن. إيه ده؟ إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن إحنا جبنا نون الساكنة شلناها خالص، مش إحنا قلنا إن إحنا في إضغام؟ خلاص ما عادش في نون، وبعدين دخلت في اللام، فتقول ولكن ليطمئن قلبي. طيب مثال تاني عشان تظهر أكتر. نعم مثال تاني، كلمة من ربكم وأنا بقرأها في التلاوة إيه؟ من ربكم، من را. طيب من عبارة عن من مكسورة وحرف النون، ربكم بتبدأ بحرف الباء، أطبق القانون الراء 1 حروف يرملون، يبقى هنا إضغام. الإضغام ده مع الراء ومع اللام يبقى إضغام بغير غنة. طيب ممكن ننفذ الحكم، طيب ننفذه إزاي بقى؟ إن شيل النون خالص، شيل النون خالص وابدأ لأنها دخلت في الراء والراء مشددة، وتقول لي إيه؟ من راء. اكتب معايا كده ميم وبعدين راء مشددة، ونقول من راء، من ربكم. إيه اللي بتعمله ده؟ ده إضغام. الإضغام طيب يعني إيه إضغام ده؟ ما عادش نون خالص. ما فعلا، ما احنا قلنا الأول خالص إن الإضغام عبارة عن دخول شيء في شيء، فاحنا أخذنا النون الساكنة وأضغمناها في الحروف اللي وراها، كان هنا حرف الراء، تم إضغام كامل، وبقاش عندي أي حاجة للنون الساكنة ولا أي علامة عن النون الساكنة. تظهر لك فين؟ ناخد مثال كمان، ناخد مثال. ويل للمطففين، ويل بتنتهي بتنوين، خلاص احنا عرفنا ان التنوين عبارة عن نون ساكنة، يبقى واو ياء ولام ونون. ويل للكلمة الأولى، الكلمة الثانية للمطففين بتبدأ بلام مكسورة. طيب لام مكسورة أتت بعد نون ساكنة، أتت بعد نون ساكنة، أنا متعمد أقول لك نون ساكنة مع أنها إيه؟ تنوين، لأن احنا أصلنا أن التنوين عبارة عن نون ساكنة. طيب يبقى عندي التنوين جاء بعده حرف اللام، أقول إيه؟ ويلل لل، ليه؟ ما حدش فيه نون أصلا، هنا بتيجي المهارة يا جماعة. يعني فعلا زي ما قلت لحضراتكم قبل كده، الفرق بين المجود وبين القارئ العادي. القارئ العادي بيعمل ايه؟ هو سمعها او حفظها كده او هو ايه، ويل للمطففين، فما يعديها يعديها بطريقة بقفزة كده علشان تعدي منه، هو مش عارفة بيعمل ايه، فيقول ويل للمطففين. طب المجود يقول لا، ما هكذا تقرأ، أما تقرأ إزاي؟ تقرأ ويل للمطففين. نقول له إيه اللي أنت بتعمله ده؟ يقول ده إدغام، النون أضغمت في اللام وأصبحت حرف جديد تماما، وأصبح ما فيش حرف خالص، ولام هي اللي عندي لام مشددة، ودي اللي أنا بنطقها. هدل للمتقين، هدل بعد الدال شيل التنون وحط لام، هدل للمتقين. يبقى الموضوع طبعا محتاج مشافهة كثيرة، محتاج أنت سمعتها مني، كنت أتمنى أن أكون يعني قاعد مع كل واحد فيكم وبسمعها منه وبنصححها سوا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا على خير وأن يجمعنا في الفردوس الأعلى، هو ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.